قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقول الله سبحانه وتعالى: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق عن مثل قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ذكر هذا الجزء من الباب السابق كمتمم له، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الإيمان في الأصل هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح بالعمل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بجنان الإنسان وقول بلسانه وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بطاعة الشيطان. هذه الأركان الخمسة في تعريف الإيمان لا بد من وجودها، لكن إذا كان الإيمان هو مجرد ادعاء فذكر الله عز وجل أن ذلك زعما. ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم كما قال أهل اللغة هو مطية الكذب، الزعم مطية الكذب، والذي يقول أنا مؤمن ثم يترك التحاكم إلى شرع الله، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى بغيرها حكما، فهذا ليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه إيمان، ولهذا سماه زعما. لأن مقتضى إيمانه بالله ومقتضى إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى بحكم الله ويرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضى فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقضي على الظاهر ولكنه لا يقضي إلا بالعدل، ولا يقضي إلا بما علمه الله عز وجل وفق الأصول الصحيحة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من غيره، يعني عنده منطق وعنده أسلوب، ويستطيع بهذا المنطق وهذا الأسلوب أن يغالط به القاضي، يغالط به الحاكم، فيقضى له بسبب أسلوبه ومنطقه، وذلك على ظلم. فيقول: فمن قضيت له من حق أخي أو من مال أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. وهذا مقتضى العدل ومقتضى مساواة الناس بين يدي الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحدا عن أحد إلا بطاعة الله وبالإيمان، وإذا تخاصم إليه الخصمان فإنه يعطي كل ذي حق حقه، وكذلك كان الخلفاء الراشدون. فمقتضى الإيمان التحاكم إلى شرع الله، أي أن يكون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يقضى بها، لا يجوز العدول عنها ولا الخروج عنها قيد شعرة، بل يجب التحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: في هذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. والطاغوت قد مر معنا في بعض الدروس التعريف له، فقلنا كما ذكر أهل العلم: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه يعتبر طاغوت. ومن الطواغيت ورأسهم إبليس لعنه الله، فإنه تكبر على عبادة الله عز وجل، ولم يرضى بما قضاه الله عز وجل عليه من السجود لآدم الذي كرمه الله عز وجل على سائر المخلوقات، فتكبر وعصى ورد الأمر فلعنه الله عز وجل وطرده من رحمته، وطلب منه الإنذار فأنظره، ولكنه مع جنوده في النار، مع جنوده في النار، فهو قد خسر والعياذ بالله بسبب أنه تكبر على أمر الله عز وجل لما أمره بالسجود، فلم يرضى أن يسجد ورد الأمر على صاحبه، رد الأمر على الله عز وجل. فهذا من أعظم الكفر، إذا دعي الإنسان لأن يسجد لله ويطيع الله ويعبد الله عز وجل، فإذا قال هذا الأمر لا يصلح لهذا الزمن، أو هذا الأمر كيف أستطيع، كما يقول كفار قريش، يقولون كيف نسجد فنضع رؤوسنا ثم ترتفع عليها أدبارنا، هذا كبر. ومع هذا يخضعون للأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وهي أيضا مما يصنعه الآدمي من حجر أو تمر أو مما ينبته بفعل الله من شجر أو ما أشبه ذلك، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ومع ذلك يتمسح بها ويرجوها ويجعلها وسائط بينه وبين ربه في كل الشدائد التي تلم به وفي عبادته. فتكبر على طاعة الله عز وجل، تكبر على الصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة، هذه الصلاة شرعت في أعظم يوم وفي أعظم موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، أسري به إلى بيت المقدس وجمع عليه النبيون الكرام وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه توجيه إلى يعني نبوته، وتوجيه إلى إمامته لأولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقديم في الفضل على من سواه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عرج به إلى مستوى ارتفع فيه عن مستوى جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه لما وصل إلى سدرة المنتهى لم يستطع جبريل عليه السلام أن يجاوزها، وقال: أها هنا يترك الخليل خليله؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال جبريل: ما منا إلا له مقام معلوم، ولو تقدمت لاحترقت، لا يستطيع أن يتقدم، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم تقدم وكلمه ربه ليس بينه وبينه أي واسطة. فهذا تكريم، أي تكريم هذا؟ كانت العبادة، شرعت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، ولم يقم بينه وبين ربه عز وجل أي واسطة. فهذا فيه دلالة واضحة على عظم الصلاة ومكانة الصلاة، ولهذا فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ورضيها من أول ما شرعت، لما شرعت عليه 50 قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أمرا من أمر الله عز وجل. ثم لما رجع إلى موسى فقال بما أمرك ربك، فأخبره أنه أمره ب50 صلاة في اليوم والليلة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فإن بني إسرائيل أمروا بأقل من ذلك فلم يطيقوا. وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى كانت 5 صلوات، فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لن تطيق، فقال والله لقد استحييت من ربي. فمضى صلوات الله وسلامه عليه، ونودي أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي، هن 50 وهن 50، 50 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسن بعشر أمثالها. فهذه الصلاة فيها إذا دعي إليها الإنسان حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينبغي بل يجب عليه أن يترك كل ما في يده من العمل وكل ما في يديه مما يعني يتعلق بأمور الزوجة أو يتعلق بأمور الأولاد أو يتعلق بأمور الحياة، ثم يجيب هذا النداء، يجيب هذا النداء، ويعلم أنه بسجوده وخضوعه وركوعه بين يدي الله عز وجل فيه أعظم التكريم، فيه أعظم التكريم. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رضي بهذه العبادة وسلم بها وانقاد لها، ولذلك يعني كان أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، وسلم تسليما مطلقا. وإنما راجع لما أشار عليه موسى عليه الصلاة والسلام، فأكرمه الله أن يكون عدد الصلوات 5 صلوات ومرتبة ترتيبا متناسبا مع حياة الإنسان. هذه الصلوات منها ما يكون في البكور، وهذا الوقت يحتاج إليه الإنسان حتى من الناحية الصحية أن يخرج، فإنه إذا خرج فإن في الجو طبقة معروفة يقال لها الأوزون، هذه الطبقة بإذن الله ينتشر أكثر الأكسجين بسببها بعد صلاة الفجر مباشرة، فيكون الإنسان في أوج النشاط وأوج القوة والقدرة، يستطيع بعد صلاة الفجر أن يخرج إلى العمل ويخرج إلى طلب الرزق. ولهذا فإنه وقت توزع فيه الأرزاق، هو وقت توزع فيه الأرزاق. ويقول فيه عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت لرجل ينام بعد صلاة الفجر كيف يرزق، عجبت لرجل ينام بعد صلاة الفجر كيف يرزق أو أن يرزق. ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان في العمل، فتأتي الظهيرة وتأتي القائلة وتأتي صلاة الظهر، هذه الصلاة العظيمة بعد أن تزول الشمس تفتح أبواب السماء لقبول الدعاء. ثم تأتي صلاة أخرى شبيهة بصلاة الفجر، الإنسان فيها بحاجة بعد النوم وبعد الراحة إلى الخروج لاستعادة النشاط، وذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قالوا: وما البردان؟ قال: العصر والفجر، أو الفجر والعصر، الفجر والعصر. ثم بعد ذلك ينطلق في أعماله وأشغاله وطلبه للعلم ورزقه حتى يأتي الليل، فتأتي صلاة المغرب فهي وتر النهار، وتر النهار. وإذا كان للإنسان من حاجة يقضيها بين المغرب والعشاء، ثم يأتي إلى الإيواء فيصلي العشاء ويأوي إلى بيته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانظر رحمك الله إلى تنظيم هذه الصلوات للأوقات وترتيبها للأوقات وحفظها لأوقات الإنسان، من ناحية العمل ومن ناحية طلب العلم ومن ناحية التذكير بالله عز وجل. فصلاة الفجر تذكر، لأن هناك تغير بين هناك آيات لا يشعر بها الإنسان. الآن من أعظم الآيات تغير الليل والنهار، تغير الليل والنهار، لأنه يعني ينظر الإنسان، لو أن حياة الإنسان كلها نهار من يأتيه بليل يسكن فيه؟ لو أن حياة الإنسان كلها ليل، من يأتيه بنهار مبصر يعمل فيه ويشتغل؟ هذه الصلوات تذكر الإنسان بدخول النهار وانتهاء الليل، أو بدخول الليل وانتهاء النهار، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها. ولهذا ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر فبقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، يعني وترتفع قيد رمح كما قال أهل العلم، ويزول وقت الكراهة، ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامتين تامتين. شوف النعمة وشوف الفضل الذي الله سبحانه وتعالى أسبغه عليك، وهي بعمل يسير، هو كله عمل يسير. فمن يستكبر عن عبادة الله عز وجل من صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقة أو تحاكم إلى شرع الله عز وجل؟ المسلمون اليوم في شتى بقاع الأرض لا يتحاكمون إلى الشرع، إنما يتحاكمون إلى الطواغيت، ويتحاكمون إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال. ومن وضعها؟ قوانين الإنجليز أو قوانين الفرنسيين أو خليط من ذلك، أو حتى لو وضعها عربي، فالطاغوت كله طاغوت، الطاغوت كله طاغوت. الشيطان هذا من الطواغيت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله من الطواغيت، الذي يرضى بأن يعبد من دون الله عز وجل من الطواغيت. فهذا يدخل تحت هذا التعريف في الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في أي أمر من الأمور. ولهذا قال إن شاء الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يدعوهم إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب وإلى السنة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني ما من ألفاظ العموم معناها لو كان قضيبا من أراك، لو كان أمرا يسير مسواك، لو كان أقل من ذلك، لا يجوز أن يتحاكم فيه إلا إلى شرع الله عز وجل، إلى الكتاب وإلى السنة، وأن يأتوا إليه مذعنين، وبعد التحاكم يرضون ويسلمون تسليما قاطعا، يشعرون أن هذا الحكم، وإن كان غالبا الحكم يرضي شخصا دون آخر، لأن الحكم يعني هناك حاكم ومحكوم له ومحكوم عليه، ولكن قد يكون بطريق الصلح فيرضى الجميع أو يرضى الأكثر. لكن في الغالب إذا حكم لشخص على شخص فإنه يعني يرضى طرف، والطرف الآخر أيضا يجب أن يرضى وأن يسلم إذا كان الحكم حكم الشرع. ليش؟ لأن الشرع أعرف بمصالح الناس وأدرى بمصالح الناس، فلا لا يأمر على شخص بأمر أو جلد أو حد أو اقتطاع شيء إلا لأنه يعلم المصلحة أين تكون. ومن أخذ منه شيء ظلم فإنه يبقى له يوم القيامة، يبقى له يوم القيامة عندما توضع الموازين القسط. ولهذا قال وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت، بالطاغوت. والطاغوت قد عم بلاد المسلمين، قد عم بلاد المسلمين، الطواغيت عمت بلاد المسلمين، فأصبحت محاكم للتجارة ومحاكم للعمل والعمال ومحاكم للشباب ومحاكم للأحداث، وأخرجوا كثير من أحكام الشرع فوضعت تحت القوانين الوضعية، وأصبح المجرمون يرتكبون الإجرام، ويأتي عليهم بعض الأحكام السهلة البسيطة. من هنا لا يمكن أن يأمن الإنسان على دين ولا على عرض ولا على نفس ولا على، تجد الآن المسلم دائما يشعر بالذعر ويشعر بالخوف ويشعر بالقلق. لماذا؟ لأن شرع الله عز وجل لا يحكم، وإن وجدت محكمة شرعية وجد بجوارها محاكم قانونية، فكل هذا يعتبر من الطاغوت، يعتبر من الطاغوت. وإذا استطاع المسلمون، بل يجب عليهم شرعا، يجب عليهم شرعا أن يسعوا إلى تغيير أوضاعهم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن. يقول أهل العلم في فرض الكفاية، ومن ذلك إقامة الحاكم المسلم الذي يحكم فيهم بشرع الله عز وجل. إذا استطاع مجموعة من الناس أن يقيموا من يحكم فيهم شرع الله وجب عليهم، فإذا تركوا ذلك أثموا. قال بعض أهل العلم فكيف يتوجه على غير القادرين؟ قال هناك من كل له حدود في القدرة، فمنهم من يستطيع أن يعين شخصا ويفرض عليه أن يقوم بهذا العمل، ومنهم من يستطيع أن يستنفر الطاقات عند المسلمين وينشر الفقه وينشر العلم حتى يصبح الناس عندهم فقه في دين الله. كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون الفقه في دين الله عز وجل، ولهذا يرضون يذهبون إلى محاكم القانون وهي محاكم يعني غير شرعية ولا يجوز الذهاب إليها ولا الرضا بما تقضي به، فمع هذا يذهبون إليها ويتحاكمون إليها ويسلمون بما تقضي به فيما بينهم، وهذا والله هو الطاغوت بعينه، ولا يجوز السكوت على هذا، ولا يجوز أن يصبر الناس على هذا إلا إذا كانوا في غير قدرة، فإلا ولكن يجب عليهم أن يبعثوا من أبنائهم وأن يبعثوا من يعني الدعاء إلى الله عز وجل من يبصر الناس ويوضح للناس أن التحاكم إلى الشريعة أمر لا بد منه. نعم هذه الطريق محفوفة بالمكاره وبالمخاطر، وسيكون في سبيلها تضحيات وتضحيات ضخمة وليست سهلة، ولكن مع الصبر ومع الجلد ومع المتابعة ومع السير على الطريق ستحقق إن شاء الله أهداف، وسينزل الله عز وجل نصره على من يشاء. فإن تنصروا الله ينصركم، يعني استقامة الأمر، استقامة في القلب، أن نحكم الشرع في النفوس في الضمائر في البيوت في المعاملات، فإذا حكمنا الشرع سهل الله عز وجل لنا من يحكم فينا شريعة الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى أن قال: فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله لما ضمن ذلك في قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، يحق ذلك قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا لا بد من الكفر بالطاغوت أولا، ثم بعد ذلك الاستمساك بشرع الله عز وجل، حتى لا يبقى في القلب أي درد ولا أي علاقة ولا أي تعلق إلا بشرع الله عز وجل، ليس في قلب الإنسان ولا عمله شائبة شرك. ولهذا في قول الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان هو العدو اللدود الذي كان عدوا لنا منذ كان أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء في الجنة، فهو سعى بمكره إلى أن أخرجهما، ثم أقسم على نفسه أنه ليحاول ويسعى إلى احتناك ذرية آدم والعياذ بالله. فهذا الشيطان يريد أن يضل الناس فيزين لهم أمور، فيقول: الأوضاع في الوقت الحاضر لا يصلح فيها إلا القوانين الوضعية، ولا يصلح فيها أيضا إلا البنوك الربوية، ولا يصلح فيها إلا يعني ما وصل إليه العلم الحديث من التقدم ومن التقنية ومما يعني أفرزته هذه الحضارة من الإنتاج المادي والإنتاج الفني وما أشبه ذلك مما يزينه إلى قلوب كثير من الناس، يأتي ويقول هذا ويوحيه إلى حتى بعض الناس إذا تكلمت مع طلبة علم أحيانا يقول: ولكن الوضع تغير، يعني كأن الوضع يجب أن يفرض، كأن الوضع إذا فرض عليك من يهود أو من نصارى يجب أن تسلم. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم الوضع هذا، لما أمر بالوحي قام وكان يعبد الله في نفسه بما استطاع ومع إخوانه سرا، ويعلمهم وينشر الدعوة إلى الله عز وجل بما استطاع حتى أمكنه الله عز وجل. فنحن هل قمنا بشيء من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل قمنا بتبصير أنفسنا وأهلينا وقرأناهم القرآن وفقهناهم فقه السلف وعلمناهم التوحيد؟ التوحيد يا إخوان تجتمع عليه القلوب، التوحيد تجتمع عليه القلوب، وما يحصل من الشرك ومن البدع ومن الخرافات مما يوزق وحدة المسلمين. الشرك والخرافات وإطاعة الأمراء وإطاعة أيضا علماء السوء من الأمور التي تجعل المسلمين أحزاب وأمم فيتفرقون. أما إذا وحدوا الله عز وجل حق توحيده وعبدوه حق عبادته وأطاعوا واتبعوا منهج واحد، ما هو المنهج؟ القرآن والسنة وما جاء عن السلف في تفسير القرآن والسنة. لا نأخذ ذلك أبدا إلا مما ذكره أهل العلم وكتبهم، والحمد لله متوفرة ويستطيع المسلم الحصول عليها والوصول إليها والقراءة على أهل العلم. لا تأخذ العلم من رأسك، ولا تبدأ تفسر القرآن بذوقك ولا أيضا ما تعلمه أنت في نفسك، بل لا بد أن ترجع إلى أهل العلم وما ذكره سلف الأمة، وأن تعلم أولادك وتنشيهم على ذلك. إذا كانت علوم الشرع في بلد من البلدان، هذه العلوم أحيانا لا تكون أساسية وليس تدخل في المعدلات التراكمية ولا يجعل لها أي نصيب، فيجب عليك أن تعلم نفسك وأهلك فقه القرآن وفقه السنة، لأن هذا علم ضروري لا يسع مسلم ولا مسلم أن يجهل ذلك، فخاصة فيما يتعلق بأمور التوحيد وأمور العقيدة، وفيما يتعلق أيضا بأمور الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات في يعني التي يتعامل بها مع الناس، لا يسع مسلم ولا مسلم أن يجهل هذا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ذلك ويتدارسون ذلك وينشرونه بين الناس. هذا العدو اللدود ما يريد لك الخير أبدا، يريد أن يغويك، يزين لك، يخوفك عندما تلتزم أو تدعو أو تدفع شيئا لأهل الدعوة. أهل الدعوة يجب دعمهم، الذين يدعون في المجتمعات الإسلامية يدعون إلى الله ويتحملون المشاق ويتحملون المتاعب، لا بد أن تدعمهم، إما بكلمة حق وإما بشيء من المال وإما بيدك تسعى إلى توزيع شيء من الكتب أو من الأشرطة أو من الخير، فإن الذي يدل على الخير كفاعله والذي يدل على الشر كصانعه. والسكوت عن الحق، لا يسكت عن الحق إلا شيطان أخرس، فاتق الله عز وجل في نفسك، لا تكن مع الشيطان ولا تكن من حزب الشيطان، ساعد إخوانك، وإن الشيطان يخنس عندما تجتمع كلمة أهل الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان في اللحظات الأخيرة يقود المشركين في بدر حتى صرع منهم 70 من صناديدهم، فلما رأى الملائكة جاءت وقد أنزل الله نصره على المؤمنين، على من؟ على العصبة المؤمنة المتكاتفة التي تحت قيادة واحدة وتحت عقيدة واحدة وتلتقي بمنهج واحد. هذه العصبة التي خرجت لله عز وجل نصرها الله عز وجل وثبتها بإنزال الملائكة. أما نزول الملائكة ونحن على الأسرة فهذا مستحيل، هذا مستحيل، ما بتتنزل الملائكة إلا على مثل أولئك الذين خرجوا وهم صيام، خرجوا وهم في رمضان 17 من رمضان ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وهم قلة لا يساوون ثلث الجيش، مع مجيء ذلك الجيش بالكبرياء يعني البطر، وجاءوا من أجل أن تسمع بهم العرب، فأسمع الله بهم، سمع الله بهم، ويا الله عز وجل انتصر منهم ورفع المسلمين فوقهم، وذلك إنما زاد المسلمين عزة وإيمانا وتوكلا على الله عز وجل وطاعة لله عز وجل. هذا هو المعنى الذي يجب أن نحمل المسلمين ونحمل أبناءنا على هذا الأمر، ونعلم أبناءنا فقه الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا تحرك المسلمون فإن الشيطان يخنس، لأنه بتحركك في بذكر الله وبالصلاة وبالعلم النافع وبالإنفاق في سبيل الله لا يجد الشيطان إليك سبيل. ولكن إذا وجدك تنام عن الصلاة، وجدك تغفل عن ذكر الله، وجدك قلبك لا يتحرك للجهاد في سبيل الله، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ليش؟ لأن الشيطان يعشش في مثل هذه القلوب، فهو يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، يوسوس. فإذا لم يجد في القلب إيمان فإنه يسكن فيه والعياذ بالله، فهو القلب الذي لا يذكر الله عز وجل والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل كلها تعتبر مثل الخرابة، مثل الخرابة. فعندئذ لا بد أن تكون مزينا نفسك بتقوى الله وذكره. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية وهي ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية، قال فيها أربعة أمور. الأول أنه في اتباع الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أنه من إرادة الشيطان. الثاني أنه ضلال. الثالث تأكيده بالمصدر ضلالا كما قال ويريد أن يضلهم ضلالا، والضلال هنا مفعول مطلق أي مؤكد. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وخط حوله خطوطا وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. وهذا تحقيق قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن ما في إلا طريق واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما في إلا منهج واحد، هذا السبيل وهذا الصراط تبدأ به من هذه الحياة ويوصلك إلى الجنة في الآخرة. فإن تفرقت استمعت إلى هذا أو إلى هذا عن اليمين وعن الشمال في الدنيا فتستمع إلى منادات الشيطان على الصراط يوم القيامة في النار والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما أنزل الله، قل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المدني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأساسي هم الأوس والخزرج، وهؤلاء كان أساسهم أو أكثرهم على الشرك، كانوا عباد وثن. وقسم آخر وهم اليهود، وكانوا ثلاث قبائل، قبيلة بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، وجاءوا إلى المدينة لأنه عندهم أوصاف أنه يبعث فيها نبي، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج يقولون أنتم أهل وثنية ونحن أهل دين، ومتى يخرج هذا النبي فسنؤمن به وسنقتلكم قتل عاد وإرب، يتوعدونه بهذا. ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم والتقى في بيعة العقبة الأولى والثانية بمجموعة من الأنصار من الأوس والخزرج، ثم أرسل معهم فيما بعد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يعلمهم الإسلام، دخل الإسلام في أكثر بيوت الأوس والخزرج، فنشأ قسما ثالثا من الأقسام وهو المسلمون. فكانت الطوائف ثلاث: مسلمون ومشركون بقوا على شركهم، ويهود. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأوس والخزرج من المشركين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الناس به ودخل الإسلام في كل بيت، عندئذ شعر أن هذا الملك لن يكون له، فأصبح له طوية فاسدة والعياذ بالله. هذه الطوية هي طوية النفاق، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وكان معه من الذين يريدون الجاه ويريدون السلطان وكذلك ولا يريدون الالتزام ولا يريدون أن يكونوا تحت إمرة المسلمين، فإنهم يأتون بوجه للمسلمين ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال أهل العلم في قوله شياطينهم إشارة إلى أنهم يخلون باليهود ويختلي بهم اليهود، فكانوا إذا خلوا إلى اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بهم. ولهذا أنزل الله عز وجل في شأنهم قرآنا يتلى، فمن ذلك ما في سورة التوبة، ومن ذلك ما في سورة مستقلة باسمهم وهي سورة المنافقين. ولهذا ذكر الله من أوصافهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء هذه أصبح هناك في المجتمع المدني أربع طوائف: طائفة المسلمين الموالين لرسول الله لله ولرسوله وللمؤمنين إخوة متحابين جمع الله عز وجل قلوبهم على التوحيد، وبعد أن كان بينهم من الأيام وبينهم من الحروب الطاحنة ما بينهم، ثم وحدهم تحت يعني راية واحدة ومنهج واحد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوة الإسلام. أما الطائفة الأخرى فهي طائفة أهل النفاق والعياذ بالله، وهذه الطائفة كانت تكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكيد للمسلمين، تكيد للمسلمين. ولهذا فإن الذي ينقل أخبار المسلمين ليضر بهم فإنه من المنافقين من القتاتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي ينقل أخبار المسلمين ليضر بهم ولو كان بمسلم واحد، ولو كان بمسلم واحد. فهم كانوا يأتون ويتسمعون للأخبار ثم يذهبون ويتفقون مع اليهود ويتآمرون مع المشركين من طوائف العرب الأخرى ليؤلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة. ولكن هذا الرسول الكريم الحكيم وهبه الله عز وجل قلبا واسعا، ووهبه حكمة، ووهبه معرفة في التخطيط والتنظيم في العمل والدعوة والصبر على الأذى، ومحاولة أن كل يعني أذى يستوعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويمتصه، حتى أظهره الله سبحانه وتعالى على هاتين الطائفتين أو على هذه الطوائف من المشركين ومن المنافقين ومن يهود. وأصبحت الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى من كان يستبطن هؤلاء المنافقون، كانوا يستبطنون اليهود. فاليهود وأهل النفاق دائما بطنا واحد، ولهذا من تجد أنه يساعد اليهود أو يكون ذنبا لليهود في بلاد المسلمين فاعلم أنه منافق، فاعلم أنه منافق. ولهذا تجد أن من الطوائف التي تستبطن اليهود ويستبطنها اليهود الذين يقولون بالتقية والذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلاف ذلك للمسلمين. هؤلاء هم دائما بطانة اليهود واليهود بطانة لهم، وهم أولياء اليهود واليهود أولياءهم. وقد كشف التاريخ، فمن يدرس التاريخ، أن الباطنيين الذين كانوا يستولون على كثير من بلاد المسلمين كانوا يستوزرون اليهود، وكان اليهود يدبرون المكائد للمسلمين في عهد تلك الدولة الباطنية. ولا تزال العلاقات الحميمة السرية بين مثل تلك الطوائف وبين اليهود والمساعدات. فهؤلاء هم أعداء الإسلام، وإن أظهروا أحيانا في أجهزتهم وإعلامهم أنهم مع المسلمين وأنهم يتباكون على الإسلام وأنهم يتبنون قضايا الإسلام، كل هذا من باب التخدير، وكل هذا من باب أن يأمن الناس فيقولون الحمد لله هناك من يطالب يعني بحقوق المسلمين. وهذا كلام غير صحيح. هؤلاء أهل النفاق هم أشر على الإسلام والمسلمين من اليهود، هم أشر على الإسلام والمسلمين من اليهود، لأنهم يأتون إلى المسلمين فيعرفون أخبارهم ويعرفون بواطنهم ويعرفون نقاط الضعف ونقاط القوة، فينقلون هذه الأخبار إلى أعداء الله عز وجل من اليهود ومن النصارى، فهم شياطين. ولهذا سمى اليهود لهم شياطين، يرجعون إليهم فيأخذون منهم التخطيط والمكر ثم ينفذونه في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك النفر مجموعة كانت عند مكان يقال لها العقبة، وهذه العقبة كانت في الطريق لما كانوا راجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تبوك، من غزوة تبوك، فكان هناك مكان يقال له العقبة، ولعله قريب من خليج العقبة والله أعلم. هذا المكان يعني كمن فيه ثمانية تقريبا منهم من أجل أن ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فتقع به، فأنزل الله عز وجل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيهم أنهم هم الذين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله فيهم لما كان قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على تلاوة هذه الآية مع تعلق بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون أن يفتضح أمرهم، ففضحتهم سورة التوبة، ولهذا سميت بالفاضحة لأنها فضحت أعمال المنافقين. فليحذر الإنسان من النفاق، فإن الله عز وجل مطلع على القلوب، الله عز وجل مطلع على القلوب، ولهذا يجب أن تري الله عز وجل من قلبك الحب والخشوع والخضوع وكثرة الذكر والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، فإنك إن فعلت لا يجد الشيطان إلى قلبك سبيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. فعندئذ إذا حسست بوسوسة الشيطان فقم، قم إلى الوضوء وتوضأ واذكر الله عز وجل، وقم إلى الصلاة، وأبتعد عن كل موطن يوسوس لك فيه الشيطان. فإن من الوسوسة ما يقع في الوضوء، ومن الوسوسة ما يقع في الصلاة، ومن الوسوسة ما يقع بين الرجل ومرأته إلى كثير من الأمور، فهو لا يهدأ له بال إذا وجد طريقا يستطيع أن يوسوس فيها إلى قلب العبد المؤمن. هؤلاء المنافقون دعوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد ذكر في هذا أنه إذا دعوا إلى التحاكم قالوا لا نذهب إلى اليهود، لأنهم أعلم، يعرفون أن اليهود يأخذون الرشوة، يأخذون الرشوة، وهذا الداء الذي أصبح الآن مستشري حتى في بلاد المسلمين، الرشوة الآن لا يستطيع الإنسان في غالب الأحيان أن يخرج ورقة رسمية إلا برشوة، لا يستطيع أن يخرج من البلد إلا برشوة، لا يستطيع أن يصل إلى معاملة أو حق إلا برشوة، كل ذلك هذه أخلاق اليهود، هذه أخلاق اليهود، وبثها أيضا تلاميذ اليهود وأعوان اليهود في المجتمعات الإسلامية، فأصبح النادر القليل الذي يخلص في عمله، ومن يخلص في عمله ينحى ويبعد وينقل إلى مكان آخر، أما الذي يرتشي وأما الذي يأخذ وتكون يده يعني سفلى فهذا دائما يقدم ويرقى ويرفع ويصبح قريبا من أعالي القوم. ليش؟ لأنه يعني ممن يتعامل بالمعاملات غير الشرعية فيسكت عليه، فيسكت عليه ويستر عيوبه، لأنه هو أيضا يستر عيوب الآخرين. ولهذا أما بالنسبة للمسلم فإنه لا يأخذ الرشوة، بل ولا يجوز له أن يظلم في حكمه، لو تحاكم مسلم ويهودي إلى قاضي مسلم فيجب أن يعدل بينهما، يجب أن يعدل بينهما في الحكم. ولهذا ورد في قصة أن شريح قضى على علي رضي الله تعالى عنه ليهودي في درع، فقال البينة، هل يشك شريح في صدق علي رضي الله تعالى عنه؟ ما يشك فيه أبدا، هي درعه رهنها لليهودي، فطالب اليهودي قال ما لك شيء، هذه درعي، وعلي يقول الدرع درعي رهنتها عنده، فيقول ما له شيء، فيقول شريح بينتك يا أمير المؤمنين بينتك. ولهذا قيل أنه لما قال يا أبا الحسن وجد في نفسه شيء، قال أدعني باسمي لا تدعني بتكنين. ليش؟ حتى تبقى الأمور يعني في نظر القضاء عدل حتى في القول، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اليهود ما وجدوا، لا يجدون، لا يمكن أن يجدوا جوا يتنفسون فيه إلا مع المسلمين وفي جو المسلمين. ليش؟ لأنهم أهل مصاصة دماء، أهل فساد، كل شعوب الأرض تكرههم وكل شعوب الأرض تبغضهم ولا يجدوا وتحاربهم. ولولا أنهم استطاعوا السيطرة على النصارى ليش؟ كيف سيطروا على النصارى؟ تجد أن القشاوشة والكرادلة بل وربما الوصول إلى البابوات الكبار تجد أنهم يهود متلبسين بلباس الله قريب من المحسنين. فإذا طبقت الأحكام وإذا نفذت الحدود نزلت الرحمة، تنزل الرحمة من السماء وتعطي الأرض البركة بإذن الله تعالى. وهو مشاهد عندما يسعى الناس الآن في أي مكان إلى تطبيق شرع الله عز وجل، ترى الأرض، أليست الأرض هي الأرض التي كانت فقيرة بالقمح، فقيرة بالسكر، فقيرة بالبترول، فقيرة بالذهب، أخرجت، بدأت تخرج بعض الكنوز منها. لما بدأت بوادر في بعض الجهات تحكم شرع الله عز وجل بدأت هذه الخيرات تتفجر. أليست الأرض هي الأرض والناس هم الناس؟ ولكن تغيرت القلوب وتغيرت الأعمال واتجهت الأنظار إلى تطهير البنوك من الربا، وإلى تطهير الناس من يعني الزنا، وإلى تطهير أيضا المجتمعات من الرشا ومن شرب الخمور وأيضا من السرقة. كل هذا فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله خص بالرحمة، إذا رضي الله عز وجل على أمة وعلى قوم خصهم بالرحمة، فلا بد أن تكون أن يكون في هذا عبرة للمسلمين في أن لا يتحاكموا إلا إلى شرع الله. ولهذا قال مستنكرا في الاستفهام الاستنكاري: أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني ذكر أن غير القرآن والسنة هو حكم للجاهلية، أن التحاكم إلى القوانين الوضعية يعتبر من حكم الجاهلية، من حكم الجاهلية. فلهذا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من الذي أحسن؟ هل أحد أحسن من الله الذي صنع البشر وخلق البشر ونفخ فيهم من روحه وهو يعلم ما يصلح هذه البشر، ركب فيهم الغرائز وأنزل فيهم وأنزلهم إلى هذه الأرض فيعلم ما يصلحهم، فلم يتركهم هملا بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع فيهم العقول ووضع فيهم القلوب، وعندئذ وهديناه النجدين، بيّن فقال لا تتحاكموا إلا إلى شرعي. فعندئذ هل يمكن بأي منطق أن يكون مخلوقا من المخلوقين يساوي حكم الله عز وجل؟ فضل الله، فضل كلام الله على كلامنا كفضل الله على خلقه. فكذلك لا بد أن نعلم أن التحاكم يجب أن يكون إلى شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وأنه استنكر على من يحكم غير شرع الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه ما هو بس مسألة العمل، الهوى يعني حتى ولو كان يعمل بالظاهر في أعمال الخير ولكنه في باطنه يميل إلى الكفار والعياذ بالله، فإنه يوما ما سيقلد هؤلاء الكفار. لأنه قيل: إذا رأيت الرجل يقلد الكفار فإنه في باطنه يميل إليه، يميل إليهم، وإذا رأيت الإنسان يتشبه بأهل الخير فإنه في باطنه يميل إليهم. فمن هنا وجب على الإنسان أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تعريف الإيمان بالنبي، من تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قواعد أربع وأركان أربع في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيكون الهوى حتى ولو كانت النفس تهوى أشياء، لكن ألا يكون هواك إلا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الحديث هو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى أن تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي وغيرها، فيجب فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. والحب هنا يقتضي أيضا العمل على يعني الفعل الذي يرضي المحبوب، هذا هو. وقد رد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. يعني الآن عند الأمور أو الحكم ينقسم الحكم إلى واجب وإلى مندوب وإلى محرم وإلى مكروه، وأن كان في أقسام المباح شيء آخر. هذه الأربعة إذا أتيت بالواجب أديت الذي عليك، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولكن إذا كنت يعني معظما لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعا للشرع فإنك تأتي بالنوافل والمندوبات، فإن ذلك يدل على مكانة الله عز وجل في نفسك ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المندوبات من حافظ عليها حفظت له الواجبات. ثم انظر بالمقابل، من ترك المحرمات وكف عنها فإنه يثاب على ذلك، لكن لو زاد وبالغ فترك حتى المكروهات، ترك حتى المكروهات، يعني مثلا الإنسان في الصلاة الالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، مكروه، فإذا يعني لو التفت صلاته لا تبطل لكن فيها نقص، فإذا ترك الالتفات، إذا ترك الالتفات ترك أيضا ما يقطع الصلاة، ترك ما يقطع الصلاة واتجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الشبهات من أمور الحرام في المطاعم وفي المشارب، إذا ترك الإنسان، الآن الناس يتوسعون في الكماليات، يتوسعون في الكماليات والمباحات، فتوسعهم في الكماليات والمباحات لا يبعد أن يقعوا في المكروه، ومن وقع في المكروهات لا يبعد أن يقع في الحرام. يسهل عليه، يسهل عليه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فعندئذ إذا وقع في المكروه يقول هذه يعني مسألة بسيطة، وهذه مسألة يعني نظرة الفجأة، ويكرر أحيانا، ثم يقع في أمور شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام، حتى يقع في الحرام. ومن هنا يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأمور، فيعلم الواجبات ويعلم المندوبات ويحصن الواجبات بالمندوبات، ويعلم المحرمات فيتركها، ويحصن الترك بترك أيضا المكروهات، فإنه إذا ترك المكروهات ومن المكروهات المبالغة في المباحات. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة عمر رضي الله تعالى عنه رأى سعد وهو داخل إلى السوق فقال إلى أين ذهب؟ قال أشتري لحما. قال أكلما اشتهت نفسك لحما تذهب إلى السوق؟ نحن الآن كم نشتري من أنواع اللحوم وكم نشتري من أنواع المطاعم؟ ها، قال فحذره أن يكون ممن أذهب حسناته في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يعني عفوا حتى عن بعض المباحات، فالله عز وجل رزقهم القناعة، ورزقهم عدم الالتفات إلى الدنيا، ورزقهم أيضا حب الآخرة. فمن أحب الله عز وجل فإن الله عز وجل يبدله بحب، بحب الدنيا بحبه عز وجل وحب ما عند الله عز وجل. فقد ورد في أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو تذكر الإنسان نعيم الجنة وما فيها ما آثر عليه، ما آثر عليه أي شيء من نعيم الدنيا. ولكن أن تكون الدنيا إذا كان ولا بد تكون وسيلة لإرضاء الله عز وجل. ولهذا قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة إلى آخر القصة. وذكر في آخر القصة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي على المنافق، فقال ما أنا لا أريد هذا الحكم، فذهب قال نذهب إلى يهودي، نذهب إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقضون الرشوة فسيرشيهم ويغير الأمر. فقال نذهب، لا نذهب إلى عمر اليهودي. فلما ذهب إلى عمر أخبره، قال أحقا ما يقول؟ يعني ذهبتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بحكمه؟ فاستل سيفه، قال نعم، فاستل سيفه فضربه. ليش؟ لأن هذا والعياذ بالله مرتد، هذا مرتد وردة خبيثة، ومثل هذا يطعن في حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن كم تسمعون ممن يشتم الله ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن يطعن في القرآن، وممن يطعن في السنة، وممن ينكر السنة ويقول هذه لا، يعني لا نأخذ بها ولا تصح، ومنهم من يقدم عقله وهواه عما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعتبر هذا أحيانا من حماة الدين ومن حماة الإسلام. كيف يمكن أن يكون مع أنه من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه أو كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد والعياذ بالله؟ فكيف بما يعني يكون في أجهزة الإعلام ووسائل الإعلام من سب وطعن ويعني إهانة لأهل العلم وإهانة للكتاب والسنة ومناصرة لأعداء الله عز وجل من اليهود ومن النصارى ومن أهل يعني الإباحة الإباحية ومن دعاة أيضا السفور ودعاة الإلحاد في بلاد المسلمين وأصحاب الأقلام المأجورة صباح مساء وهم يكتبون في الصحف وفي المجلات، وأقل ما في الأمر أن يغمزوا دائما الجماعات الإسلامية والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، الغمز واللمس إن لم يكن هناك تصريح واضح. يقول في قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، قال دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكعب بن الأشرف هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذن لي فلأقل؟ قال قل. قال فأتاه فقال له وذكر بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، كأنه يقول أنني سأتكلم وأقول إن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء علينا بأمور وكلفنا بأشياء ونحن الآن يعني نريد أن نؤدي هذه، كأنه يقول أحط علينا جزية، يعني تسمح لي أن أقول مثل هذا حتى أستمكن من عدو الله فأقتله؟ فقال قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة، وذهب ومعه نفر فاستمكنوا منه وقتلوه، وكذلك ذهب نفر لحيي ابن أخطب فاستمكنوا منه وقتلوه. وليس لابد إذا قويت شوكة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله لابد أن يكون هناك، لأن اليهود في وقتنا الحاضر فيهم كعب بن الأشرف وفيهم حيي بن أخطب وفيهم أيضا أعداء للإسلام والمسلمين، فلابد ولابد أن يسمع الناس أن هناك من المسلمين من يستطيع الوصول إلى هذه الرؤوس اليهودية الكافرة الماكرة وأن تبذل ما في وسعها في مسألة الفدائية الإسلامية. هذا محمد بن مسلمة من الفدائيين المسلمين، ولا يرعب اليهود وأعداء الله عز وجل إلا نظام الفدائية. لكن متى يكون نظام الفدائية؟ إذا كان هناك أمة مسلمة لها كيان ولها قائد ولها حكم بشرع الله، ليست فوضى أو مجرد يعني نزوة تأتي لإثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يقضى على الدعوة إلى الله عز وجل في مهدها، لا، أن يكون هناك أمة ويكون هناك كيان ولا يصدر عنه أي فعل إلا بمشورة. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من هذا، فإنه لما قتل كعب بن الأشرف أدخل الله عز وجل الذعر في قلوب اليهود، ولما قتل حيي ابن أخطب أدخل الله عز وجل الذعر في قلوب اليهود في خيبر. هذا هو الصحيح، وهذا يعني من عمل الفدائي الإسلامي. ثم ذكر القصة فقتل فقتلوه. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فصلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن قتل من ظهر نفاقه واضحا في المسلمين، من يأخذ أخبار المسلمين ويتعاون مع اليهود ويتعاون مع النصارى ويوصل إليهم أخبار المسلمين فإنه يجوز للأمة المسلمة أن تحاكمه وأن يؤد لو أدى الأمر إلى قتله. هذا هو الذي يعني يجب أن يكون في الأمة المسلمة، أن تعي وأن تعلم أنها أمة ذات رسالة وأمانة كلفت بها، فلا بد أن تحملها، لا بد أن تحملها، ومن حملها للبشرية أن تبلغها، ولا يمكن أن تبلغها وهذا السرطان في قلب الأمة. هذا السرطان الآن ينخر في قلب الأمة، فنخر في وسائل الإعلام بصحافة وتلفاز وسينما ومجلات وجرائد وإذاعات مسمومة، كل ذلك نفث فيها سمومة، نفث فيها سمومة. فما لم يكن للمسلمين، ما لم يكن للمسلمين ترابط وتوحد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توحيد ومنهج أهل السنة والجماعة واتباع طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ما لم يكن لهم هذا فإنه سيبقى ينخر في جسم هذه الأمة حتى يمزقها وحتى تصبح أمة يعني تابعة بعد أن كانت أمة متبوعة.